إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين، وعلى صحابته جميعا والتابعين، وبعد، فأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعني بكم في هذا المكان الطيب المبارك أن يجمعني وإياكم دائما في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا بفضل من الله عز وجل وحسن توفيقه، هو المجلس الرابع من مجالس القراءة في هذه الرسالة المباركة الموسومة بالفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى وطيب ثراه. ما زال سياق الكلام من الشيخ رحمه الله حول إنكار أن يعلم رسول الله الصحابة أصل الدين، أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة فروع الدين ويترك أصل الدين لا يعلمهم إياه، وهو ما يتعلق بأسماء الرب عز وجل وصفاته تبارك وتعالى، إذ ليس في الشريعة وليس في الإسلام أفضل من العلم بأسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى. فقال: ومحال مع تعليمهم كل شيء لهم فيه منفعة، ومحال مع تعليمهم كل شيء لهم فيه منفعة في الدين، وإن دقت أن يترك تعليمهم ما يقولونه بألسنتهم ويعتقدونه في قلوبهم في ربهم ومعبودهم رب العالمين. ومحال مع تعليمهم كل شيء لهم فيه منفعة، قد سبقت معنا شهادات الصحابة رضي الله تعالى عنهم بذلك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مات إلا وقد علم الصحابة رضي الله تعالى عنهم كل شيء، كل ما ينفعهم في أمر دينهم. فقد قال أبو ذر رضي الله تعالى عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما، إلا ذكر لنا منه علما. يعني ما مات رسول الله وترك عصفورا يطير في السماء إلا وذكر لهم علما من مما يخص هذا. فإذا كان قد علمهم هذا، فكيف يترك لهم أصل الدين وهو العلم بأسماء معبودهم وصفاته سبحانه وتعالى. وقال عمر رضي الله تعالى عنه في الحديث المشهور، قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما فذكر بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة الجنة، أو حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم، حفظ ذلك من حفظ ونسيه من نسيه. يعني ذكر عمر حديث أو خطبة رسول الله الطويلة، أنه صلى بهم الفجر يوما ثم خطبهم إلى الظهر، ثم صلى الظهر وخطبهم إلى العصر، وصلى العصر وخطبهم إلى المغرب، وصلى المغرب وخطبهم إلى العشاء، فذكر كل شيء من بدء الخلق إلى يوم القيامة، ما ترك شيئا كبيرا ولا صغيرا. أفيعقل أن يترك لهم أصل الدين لا يعلمهم ولا يذكر فيه علما لهم؟ فيقول: ومحال مع تعليمهم كل شيء لهم فيه منفعة. ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ينفعنا فيه منفعة لنا في أمر ديننا أو في أمر دنيانا إلا وقد دلنا عليه وحسنا عليه، ولا ترك أمرا فيه مضرة لنا في ديننا أو في أمر دنيانا إلا وقد حذرنا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله جل وعلا: ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقال تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يبين أنه ما ترك شيئا إلا وبينه، ولا ترك خيرا إلا ودل عليه، ولا ترك شرا إلا وحذر منه، فقال: لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله عليه وسلم. وقال بعد ذلك: وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. فيستحيل، يستحيل في حق رسول الله الناصح الأمين الرائد الذي لا الرائد الذي لا يكذب أهله صلى الله عليه وسلم، وهو الملقب بالأمين قبل أن يصير نبيا، فكيف وقد صار أمينا على وحي الله وكلامه صلى الله عليه وسلم؟ كيف وقد كان يحب الخير للناس، وقد كان مأمونا على نصح الناس قبل أن يصير نبيا، فكيف وقد صار محفوفا بالعناية مؤيدا بالوحي من الله؟ أفيترك النصح لهم في أعظم باب في من أبواب دينهم، وهو ما يتعلق بأصل اعتقادهم في إلههم ومعبودهم، وهو ما يتعلق بأسماء الرب وصفاته؟ هذا يستحيل. قال: وإن دقت أن يترك تعليمهم ما يقولونه بألسنتهم ويعتقدونه في قلوبهم. فبين رحمه الله أن الإيمان هو قول باللسان، أن الإيمان هو أقوال يقولها الإنسان بلسانه، واعتقادات يعتقدها الإنسان بقلبه. فالإيمان هو قول باللسان، واعتقاد بالجنان، وعمل بالأركان. فيقوله الإنسان بقلبه، يقوله الإنسان بلسانه ويعتقده بقلبه. فبين أن الإيمان يقال باللسان ويعتقد بالقلب في ربهم ومعبودهم رب العالمين، الذي معرفته غاية المعارف، وعبادته أشرف المقاصد، الذي معرفته غاية المعارف. هل هناك غاية أعظم من معرفة العبد بربه؟ هل هناك عبادة أشرف، وهل هناك مقصد أشرف من أن يتعرف الإنسان على معبوده وخالقه؟ هل هناك أشرف من هذا؟ هذا أشرف مقاصد الشريعة، أن يتعرف العبد على ربه بأسمائه وصفاته، فيتعرف على أسماء الرب فيتعبد بمقتضاها، ويتعرف على صفات الرب عز وجل فيتعبد بمقتضى هذه الصفات، يعلم أن من أسماء الله السميع فيتعبد بمقتضى هذا الاسم، ويعلم أنه يشتق من السميع صفة السمع فيسمع، فيستحي من سمع الله، فالله يسمع سرك ونجواك. وأن من أسماء الله العليم، وأن من يشتق من العليم صفة العلم، فيعلم أمرك ويعلم ما تكن نفسك، فيعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فيتعبد بمقتضى الاسم ومقتضى الصفة. هذا أجل ما في الشريعة، أن يتعبد العبد بهذه بأسماء الله وصفاته. فهذا غاية المعارف، وعبادته أشرف المقاصد، والوصول إليه غاية المطالب. الوصول إليه أي الوصول إلى مرضاة الرب عز وجل، أي الوصول إلى مرضاة الرب غاية المطالب. وهل يسعى العباد إلا لطرب مرضاة الرب عنهم؟ هل يسعى العبد إلا لأن يرضى الله عز وجل عنه؟ هل هناك غاية بعد هذه الغاية، بعد أن يرضى الله عنك؟ اللهم ارض عنا، هل هناك غاية أعظم يسعى إليها العبد من طلب مرضاة الرب عز وجل؟ بل هذه هي خلاصة الدعوة النبوية، وهذا أي المقصود معرفة الله عز وجل، بل هذا اللي هو معرفة الله، خلاصة الدعوة النبوية وزبدة الرسالة الإلهية، يعني خلاصة دعوة رسول الله وزبدة الرسالات التي أنزلها الله من السماء. خلاصة هذا ليس في شريعة الإسلام وحدها، بل في كل الشرائع قبل ذلك، هو معرفة الله بأسمائه وصفاته. هذا أجل مقصد، هذا أجل مقصد. فكيف يتوهم، شوف الكلام، كيف يتوهم من في قلبه أدنى مسكة من إيمان وحكمة، أدنى مسكة من إيمان وحكمة، ألا يكون بيان هذا الباب قد وقع من الرسول على غاية التمام، على غاية التمام. لذلك قال العلماء: من اعتقد أن الرسول كتم فقد كفر، من اعتقد أن الرسول كتم فقد كفر، ومن جهل رسول الله بربه فقد كفر. الذي يصرف هذه المعاني ويكذب بها واتهم الرسول بأنه كتم وما بين، هذا كافر بالله. ثم إذا كان قد وقع ذلك منه، يعني هنفترض إن هذا لم يبين في القرآن ولم يبينه رسول الله، يعني أجمله ولم يبينه، مع أن هذا مستحيل، ومن اعتقد هذا فقد قال بعض أهل العلم بكفره. فنفترض أنه وقع، يقول: ثم إذا كان قد وقع ذلك منه، فمن المحال أن يكون خير أمته وأفضل قرونها قصروا في هذا الباب زائدين فيه أو ناقصين عنه. يعني هل فات رسول الله وهل فات أهل القرون المفضلة الصحابة وتابعيهم وتابعيهم؟ وعلى القول الآخر من قول عمران في الحديث: فلا أدري، ذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة، يكون القرن الرابع أيضا، فيكون رسول الله والصحابة والتابعين وتابع التابعين وتابع تابع التابعين قصروا في هذا البيان وما بينوه للأمة؟ هذا يستحيل. حتى يأتي جهم أو جعد أو واصل الغزال عشان نأخذ منهم ويؤصلون لنا، أو نأتي بعد ذلك فنأخذ من كلام الفلاسفة والمناطقة إلى غير ذلك. وقد قصر هؤلاء أهل الفضل رسول الله وأصحابه وتابعوهم، هذا يستحيل. يستحيل أن يقول هذا عاقل أصلا، يستحيل أن يقول هذا عاقل. حتى يقول الله جل وعلا: الرحمن على العرش استوى، استوى، وهو استواء حقيقي، استواء حقيقي بكيفية لا نعلمها. فيأتي هذا الضال فيقول: لا لا، لم يستوي على العرش، إنما الاستواء بمعنى الاستيلاء، يد الله فوق أيديهم. يقول لك: اليد هنا ليست يدا حقيقية، إنما هي قدرة، إنما هي القدرة. فيصرف النصوص عن معانيها ويحرفها، يحرفها إلى معان ما أرادها الله ولا رسوله. أفكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال ينزل ربنا جاهلا بمعاني هذه الألفاظ؟ أفلما قال الله لنبيه: يد الله فوق أيديهم ولتصنع على عيني حتى يضع رب العزة قدمه فيها، أفكان رسول الله جاهلا بهذا حتى نجهل رسول الله بربه ومعبوده سبحانه وتعالى؟ يستحيل هذا، يستحيل هذا. هذه مقدمة مهمة جدا، مقدمة مهمة جدا في هذه الرسالة، وهي إحسان الظن الكامل في هذه القرون المفضلة، وأنهم ما تركوا شيئا مما فيه منفعة لنا في أمر ديننا إلا وقد بينوه. ولذلك قال بعض السلف: ما ترك السلف شيئا يتطرق إليه الخلف. أوعى تفكر إن السلف تركوا شيئا حتى نتطرق إليه نحن، إنما كل ما فعله الخلف أنهم بينوا، أنهم فصلوا القول، أنهم شرحوا المراد من كلام السلف، وإلا فما ترك السلف شيئا إلا وبينوه أتم بيان. ثم إنك تجد كلام السلف أبرك وأشد وضوحا ممن عقدوا وشققوا المسائل من الخلف. ثم يقول: ثم من المحال أيضا أن تكون القرون الفاضلة القرن الذي بعث فيه رسول الله الصحابة يعني صلى الله عليه وسلم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم كانوا غير عالمين به وغير قائلين في هذا الباب بالحق المبين. يعني أمران يستحيل أن يوجد في القرون المفضلة. الأمر الأول يستحيل أنهم كانوا جاهلين بهذا الباب، ها مستحيل هذا. الأمر الثاني يستحيل أنهم كتموا ولم يبينوا، هذا مستحيل، فهم علموا المراد من هذه النصوص وأثبتوا الصفات والأسماء والصفات التي فيها على ما يليق بجلال الله بكيفية لا نعلمها لله سبحانه وتعالى، فلم يفوضوها كما قالت المفوضة أهل الضلال لا نعلم المراد منها إنما هي كالحروف المقطعة، ولم يحرفوها كما حرفها المحرفة الذين حرفوا هذه النصوص، ولم يعطلوها كما فعل المعطلة، بل أثبتوها تحت القاعدة الكبيرة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأثبتوا الأسماء وأثبتوا الصفات، ولا يعني من الاشتراك في الأسماء أو الصفات أو في بعض الصفات الاشتراك في الموصوفات. فعندك الصفات وإن وجدت في المخلوقات فهي تختلف من مخلوق إلى آخر، من مخلوق إلى آخر، وهذا واقع مشاهد في الحس. فإذا وقع الاختلاف بين المخلوقات في الصفات فكيف بين المخلوق والخالق؟ وكما قال أهل العلم الفرق بين صفة الخالق وصفة المخلوق كالفرق بين ذات الخالق وذات المخلوق، تمام. قال ثم من المحال أيضا أن تكون القرون الفاضلة القرن الذي بعث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الذين يلونهم كانوا غير عالمين به وغير قائلين في هذا الباب بالحق المبين، لأن ضد ذلك إما عدم العلم والقول، وإما اعتقاد نقيض الحق وقول خلاف الصدق، وكلاهما ممتنع في حق رسول الله وأهل القرون الفاضلة، تمام. يبقى أنهم كانوا جاهلين بهذه النصوص ومعانيها هذا منفي ممتنع، وأنهم كانوا عالمين فمنعوا وكتموا ولم يبينوا وهذا أيضا مستحيل ممتنع، فيستحيل ويمتنع في حقهم الجهل أي في مجموع منهجهم، ويستحيل الكتمان حتى يأتي ضال فيقول نأخذ من هؤلاء ونأخذ من هؤلاء، واضح؟ يعني الجهل وعدم النقل والكتمان ينزه عنه أهل القرون المفضلة رضوان الله عليهم. قال أما الأول وهو التجهيل، وتجهيل النبي بربه وتجهيل أهل القرون المفضلة، فلأن من في قلبه أدنى حياة وطلب للعلم ونهمة في العبادة يكون البحث عن هذا الباب والسؤال عنه ومعرفة الحق فيه أكبر مقاصده. يعني محال أن يترك التابعون هذا الباب لا يتعلموه، مستحيل. يعني ما في أحد من الصحابة سأل رسول الله ولتصنع على عيني، يعني يد الله فوق أيديهم، يعني ما في أحد من القرون سأل أو بين معنى هذا حتى يتركوا هذا الباب اللي هو أعظم أبواب الشريعة أن يتعلموا، هذا مستحيل. حتى يأتي من هؤلاء أهل الضلال ويسألوا عن معاني هذا ويبينوها ويفسروها على غير مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، هذا مستحيل. قال أما الأول فلأن من في قلبه أدنى حياة وطلب للعلم ونهمة في العبادة يكون البحث عن هذا الباب والسؤال عنه ومعرفة الحق فيه أكبر مقاصده وأعظم مطالبه، أعني بيان ما ينبغي اعتقاده، ويقصد هنا في هذا الباب بيان ما ينبغي اعتقاده، يعني أن يسألوا عما يجب أن يعتقدوه، ها؟ لا معرفة كيفية الرب وصفاته. الصحابة لم يسألوا عن هذا، ها؟ إذ الكيف مجهول، إذ كيف الأسماء وكيف هذا مجهول، كما قال مالك رحمه الله وقد جاءه الرجل فسأله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: فسكت مالك حتى علته الرحضاء خوفا ورهبة من الله، خوفا أن يغضب الله على من هذه الجرأة أن يقحم العبد نفسه فيما لا علم له به وفيما لم يرد في النصوص، وسكت عنه رسول الله ووسع رسول الله والصحابة أن يسكتوا عنه، فعلته الرحضاء يعني تصبب منه العرق إجلالا ومهابة وخوفا من الله، ثم رفع رأسه وقال: الاستواء معلوم، أو قال: الاستواء غير مجهول، الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وأراك صاحب بدعة. ثم أمر به فأخرج من المسجد. هذا رجل مبتدع، هذا إنسان ضال، يفتح باب شر، يفتح باب بدعة كان هو أول من فتحها في هذه الأمة، كان هو أول من سأل هذا السؤال الذي أفضى إلى شر كبير بعد ذلك. لذلك أمر به مالك فأخرج. لذلك يقول شيخ الإسلام: أعني بيان ما ينبغي اعتقاده، يعني الصحابة لا يمكن أن يتركوا ما يجب عليهم اعتقاده فلا يسألوا عنه. ولم يقصد شيخ الإسلام معرفة الكيف، إذ الكيف كما قلنا مجهول. لا معرفة كيفية الرب وصفاته، وليست النفوس الصحيحة إلى شيء أشوق منها إلى معرفة هذا الأمر، وهذا أمر معلوم بالفطرة، يعني العقل، يعني بالفطرة الوجدية، يعني بالعقل، تمام؟ هذا ما يحتاج إلى أدلة، هذا ما يحتاج إلى أدلة، هذا بالعقل، أمر مركوز في العقل. إن الصحابة يتركوا العلم بهذا الباب فلا يسألوا عنه، هذا مستحيل. وألا تتشوق النفوس، وألا تتشوق النفوس إلى معرفة هذا، هذا مستحيل. أتى هؤلاء إلى النبي وقالوا: انسب لنا ربك، صف لنا ربك، فأنزل الله: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لما سأل هؤلاء ينزل الله الآيات لتبين، والصحابة يؤمنون بهذا دون تكلف، على مراد الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيثبتون الأسماء ويثبتون الصفات على ما يليق بجلال الله، بكيف لا نعلمه، بكيف لا نعلمه، وهكذا. قال: فكيف يتصور مع قيام هذا المقتضي، وهو طلب معرفة الحق، كيف يتصور مع قيام هذا المقتضي وهو طلب معرفة الحق، هذا موجود عند الصحابة، نفسه يعرف الحق، ده المقتضى عند الصحابة، أو المقتضي عند الصحابة اللي هو معرفة الحق، يريد أن يتعلم، فهل يمكن أن يتركوا هذا الباب ولم يسألوا عنه؟ الذي هو من أقوى المقتضيات أن يتخلف عنه مقتضاه في أولئك السادة في مجموع عصورهم، يعني مستحيل مع وجود النهم والرغبة والشوق الشديد إلى معرفة هذا أن يتخلف هذا في مجموع عصورهم، وهو العلم بهذه النصوص ومعرفتها على مراد الله ومراد الرسول. يقول: هذا لا يكاد يقع في أبلد الخلق وأشدهم إعراضا عن الله وأعظمهم إكبابا على طلب الدنيا والغفلة عن ذكر الله، فكيف يقع في أولئك، أي رضوان الله عليهم؟ يعني أن الجهل بالله، يقصد الشيخ هنا أن الجهل بالله عز وجل يتنزه عنه الجهال. لما تيجي الواحد جاهل، لو ذهبت إلى أبي جهل وقلت أنت جاهل بالله يغضب منك، يعني الجهل بالله يتنزه عنه حتى الجهلة، حتى الجهال يتنزه عنه الجهال. فكيف لأهل الفضل، لا سيما سادة أهل الفضل الصحابة رضي الله عنهم وأهل القرون المفضلة، أن يقعوا فيه؟ ولا يقع في هذا إلا المغفلون من البشر، إلا المغفلون من طلاب الدنيا. أما طلاب العلم النابهون الذين يحرصون على هذا، الذين زكاهم رسول الله من أهل القرون المفضلة، يغفلون عن طلب هذا وفهم هذا عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا يستحيل. قال: وأما كونهم، وهذا هو الأمر الثاني، كانوا غير معتقدين فيه غير الحق أو قائليه، فهذا لا يعتقده مسلم ولا عاقل عرف حال القوم. هذا لا يقول به إنسان مسلم، يعني أن كونهم عرفوا هذه النصوص، عرفوا هذه النصوص، لكنهم كانوا يرون أنها لا تدل على شيء كما يقول الجهمي. يقول لك عليم بلا علم، احنا عارفين انه عليم، لكن عليم بلا علم، بصير لكن بلا بصر، فعطلوا الصفات. اما البصير دي بقى هو السمع البصير، ويد الله ويضع رب العزة قدمه فيها. النصوص دي قال لك النصوص دي لا تدل على شيء، لانها لو اثبتناها شبهنا، فنفوا صفات الرب، نفوا صفات الرب. هل كان الصحابة كهؤلاء؟ هل كان الصحابة يقولون إن هذه النصوص لا تفيد معنى، لا معاني لها؟ فهو عليم بلا علم، بصير بلا بصر، سميع بلا سمع، كما يقول أهل الضلال هؤلاء الذين عطلوا الصفات وأمثالهم. فهذا من أعظم الكفر والضلال، ولا يقول به أحد ممن عرف حال القوم وآثارهم. الصحابة سألوا، والسلف سألوا، والتابعون سألوا، سألوا الصحابة وتعلموا. وأنت لما ترجع إلى الكتب اللي روت آثار الصحابة في هذا الباب تراها كثيرة، كما سيذكر المصنف هذا أيضا في هذا الكتاب، المصنف سيذكر هذا وسيضرب له أمثلة كثيرة في هذه الرسالة المباركة. وآثار الصحابة مملوءة بها الكتب والتابعين، والسؤال عن هذا ومعرفة الحق ووجه الحق فيه، هذا يستحيل على هؤلاء. قال: ثم الكلام في هذا الباب اللي هو باب الأسماء والصفات. ثم الكلام في هذا الباب عنهم أكثر من أن يمكن سطره في هذه الفتوى، يعني آثار الصحابة في هذا الباب كثيرة جدا، كثيرة جدا، وكلامهم في هذا كثير جدا، وكلام السلف، واخد بالك. يقول: ثم كلامهم في هذا الباب أكثر من أن يمكن سطره في هذه الفتوى أو أضعافها، يعرف ذلك من طلبه وتتبعه. طبعا الكلام ده موجود مبسوط في الموسوعات من كتب العقيدة، زي شرح أصول اعتقاد أهل السنة، وكتب الإيمان والشريعة وغير هذا، هذا موجود. لما ترجع إلى كلام الصحابة وترى أهل العلم، يعني اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة، يقول الأصل الأول قال الله، وقال رسول الله، وقال الصحابة، وقال الصحابة، وقال التابعون، وهكذا يذكر آثار التابعين، آثار الصحابة، وآثار التابعين على الآيات والنصوص. لما ترجع إلى الكتب تجد الآثار كثيرة جدا، ولما تتعرف على أقوالهم في هذا الباب تجد أنهم تكلموا وبينوا وما كتموا، حتى يأتي ضال بعد هذا ويقول لك لا، ده هم ما بينوا هذا، أو ما كانوا يعلمون، كانوا جهلة بهذه النصوص، إما أنهم كانوا جهلة أو كتموها، لا هذا ولا ذاك، ولا يقول بهذا إلا إنسان ضال. قال: ولا يجوز أيضا، وهذه مسألة أخرى أو مسألة جديدة، أو أول مسألة بدأ المصنف يدخل فيها. قال: ولا يجوز أيضا، وهي مسألة علم السلف وعلم الإيه الخلف. قال: ولا يجوز أيضا أن يكون الخالفون، اللي هم الخلف يعني، أعلم من السالفين، كما قد يقوله بعض الأغبياء ممن لم يقدر قدر السلف، بل ولا عرف الله ورسوله والمؤمنين به حقيقة المعرفة المأبور بها، من أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. طبعا هذا لا يقول به إلا إنسان ضال فاسد، يقول لك أصلي طريقة السلف كانت أسلم، أسلم يعني، ويتهمون السلف أنهم كانوا مفوضة. السلف يقولون في باب الأسماء والصفات، يقول أمروها كما إيه؟ كما جاءت، مش كده؟ مش ده كلام السلف؟ أمروها كما جاءت بلا كيف، يعني بلا كيف إن نعلم، لكن هي لا كيف ولا ملهاش؟ لها كيف. الرحمن على العرش استوى، استوى بكيفية ولا استوى بكيفية؟ بكيفية. نعلمها ولا نجهلها؟ نجهلها، تمام؟ استوى بكيفية نجهله، واخد بالك معي. فهم يجوا على قول السلف أمروها كما جاءت، ويقول لك أصل دول كانوا مفوضة، مفوضة. طب فوضوا ليه؟ قال لك آثار السلامة، آثار السلامة، واخد بالك. أما طريقة الخلف اللي هم نقبوا ورأوا فيما وراء النصوص وفتشوا وحللوا، فطريقتهم أعلم وأحكم، يعني أتقن من علم السلف. وهذا ما يقوله إلا إنسان ضال لا يعرف الله ولا رسوله ولا المؤمنين، واخد بالك. يعني هذه أول مسألة أتكلم فيها الشيخ، تكلم عن هذه المسألة وسيأتي له كلام فيها أيضا، وتكلم فيها طبعا أيضا ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه، له كتاب مستقل ابن رجب الحنبلي، له رسالة مستقلة اسمها فضل علم السلف على علم الخلف. والحق أن السلف رضي الله عنهم أعلم وأحكم وأسلم، أن طريقة السلف أعلم وأحكم وأسلم، وطريقتهم أسلم من طريقة الخلف. وهذا شأن أهل الفساد حتى في عصرنا، الذين يتهمون أهل الحق دائما بهذه الصورة. وبعدين حتى الكلمة نفسها متناقضة، يقول لك طريقة السلف أسلم، طيب كيف تكون أسلم وقد خلت من العلم والحكمة؟ إزاي يعني؟ كيف تسلم وهي لا علم فيها ولا حكمة يا جاهل؟ إنما كانت أسلم لأنها كانت أعلم وأحكم، كانت أعلم وأحكم، لذلك سلمت، لذلك سلمت. إنما وقع الغبش في كلام هؤلاء. قال وإن كانت هذه العبارة صدرت من بعض العلماء قد يعني بها معنى صحيح، لكن طبعا المحققون أو بعض المحققين من هذه الرسالة قالوا إن هذه العبارة اللي هي عندك دي من أول، وإن كانت هذه العبارة صدرت من بعض العلماء قد يعني بها معنى صحيحا، قالوا إن هذه مقحمة وليست في النسخ الأصل من كلام شيخ الإسلام، واخد بالك. طبعا ده كلام أهل الفساد من زمان، اللي هو دائما يشوهون أهل الحق، يقول لك بقى أصل احنا إيه يعني عايزين يعني كتب الإيه، كتب العلماء المعاصرين اللي هم بيحللوا، واخد بالك معي، وينظرون في النصوص. أما دعك من هؤلاء اللي هم يتقيدون بالنصوص والآيات والحديث، هؤلاء لا يعرفون الواقع ولا يعرفون فقه الواقع. عايزين بقى واحد عنده دراية في فقه الواقع وعلمه يساير العصر، واخد بالك، وعنده دراية بمجريات الأمور والأحداث من حوله، هم دول بقى اللي يفهموا، هم دول اللي هم أهل الفهم وأهل الفقه. أما الذين تقول المسألة يقول لك قال الله قال الله قال رسول الله قال رسول الله، ده ما لهذا وللعلم، ده آثر السلامة، آثر السلامة، واخد بالك. فلم يتكلم، فطريقته أسلم لأنه لا ينسب إلى ساكت قول، تمام. أما طريقة الخلف الذين حللوا وفصلوا ونظروا في معاني النصوص فهي أسلم، فهي أعلم من السلف وأحكم من السلف. وهذا كما قلنا لا يقول به ضال، وقد رد عليهم شيخ الإسلام فقال، قال فإن هؤلاء المبتدعين، فإن هؤلاء المبتدعين الذين يفضلون طريقة الخلف من الفلاسفة أو من المتفلسفة. الخلف، الخلف المقصود في كلام هؤلاء اللي هم الفلاسفة، اللي هم الفلاسفة. فهل بالله عليكم يعني هؤلاء الضلال من أمثال أرسطو وسقراط وأفلاطون وهؤلاء الذين أدخل المأمون ابن هارون عامله الله بما يستحق كتبهم وقام على تعريبها وإدخال هذه الثقافات والفلسفات التي كانت سببا لشر لا نهاية له على الإسلام وأهل الإسلام، أيقاس هؤلاء أهل الضلال الذين سيذكر الإمام قولهم وأقوال أساطينهم في أنهم أفنوا حياتهم في الضلال والفساد وفي الزيغ والانحراف، ثم رجعوا في النهاية، رجعوا في النهاية وتمنى أساطينهم أن يموتوا على ما ماتت عليه العجائز في الأكواخ، العجائز في البيوت. سيذكر هذا، أيقاس هؤلاء بصحابة رسول الله عشان تقول لي طريقة الخلف أعلم وأحكم، أعلم وأحكم، وطريقة السلف أسلم؟ نعم طريقة السلف أسلم وأعلم وأتقن من طريقة هؤلاء، من طريقة هؤلاء. إنما ضل من ضل في اتباع هؤلاء بسبب ضعف اللسان العربي عنده، بسبب عدم فهم كلام الله وكلام رسوله، ودخلوا بقى في كلام الله، في كلام الفلاسفة وكلام الأدباء، واستعاروا أتوا بكلام، قال لك بقى خلاص المجاز، المجاز، لأن احنا لو أثبتنا لله اليد أيبا شبهناه بخلق، أما اليد معناه، قال لك دي استعارة من القدرة، دي مجاز. إيه المجاز ده إن شاء الله؟ وأهل وإيه الاستعارة دي إن شاء الله؟ الكلام ده أنتوا جبتوه منين أصلا؟ الكلام ده عرفوا العرب منين؟ إيه المجاز ده؟ مين اللي قال بالمجاز ده؟ ده المرأة الجاهلة اللي بتبيع الفجل في السوق، في السوق تعرف أنه لا مجاز في لغة العرب. زوجتك التي تبصم ما تستطيع أن تكتب اسمها، لما تقول لها أنت زي القمر ما بتقولكش أنت كذاب، وهي فاهمة من الكلمة دي أنها جميلة. الكلام ده حد يختلف فيه؟ الكلام ده حد يختلف فيه؟ يبقى لما تقول لها أنت زي القمر هي عارف أن كلمة القمر هنا موضوعة لحقيقة تركيبية مقصود بها معنى معروف. قال الله واسألوا القرية، يعني اسألوا أهل القرية. أنت بتبعت ابنك الصغير، مراتك بتبعت ابنها الصغير، بتقول روح بيت عمك فلان هات القيدة، هات حلة من هناك. الواد الصغير اللي عنده سنتين ولا ثلاث سنين بيروح يقف قدام الجدران ويقول لها يا بيت عم فلان اديني حلة، بقول الكلام ده، ده ولد لسه في الحضانة. إذن الولد الصغير ده عارف إن مفيش مجاز في اللغة، عشان يأتي الشياطين ويقول لك مجاز. لا مجاز في لغة العرب، ولا استعارة ولا إلى الآخر هذا. وهذا كلام سيأتي له بحث مستقل نتكلم عنه إن شاء الله. فالذي يقول بالمجاز هذا إنسان ضال، ما في اللغة شيء اسمه مجاز، إنما الألفاظ في اللغة لها حقيقتان، حقيقة إفرادية وحقيقة تركيبية. واخد بالك معي؟ حقيقة إفرادية أما أقول أسد خلاص معروف الأسد هو حيوان، حيوان معروف، لكن لما أقول محمد أسد ما تقوليش بقى ده أصله ده مجاز، ها ده ما لا مش مجاز، انتقل اللفظ إلى حقيقة أخرى اسمها الحقيقة التركيبية تفهم من السياق، تمام؟ ما تقعدش بقى تقول الحكاية اللي هي إيه أصل الأسد هو الحيوان المعروف، واخد بالك معي، ولما مش عارف عبرنا عنها، لا لا لا ريح من اللفة دي كلها. محمد أسد، يبقى محمد ايه؟ شجاع، شجاع. الكلام ده حد يختلف فيه؟ لو سألت الفلاح في الأرض هيقول الكلام ده، هذا كلام الفلاسفة، استشهدوا بكلام أهل الضلال الذين هم أفشل الناس في معرفة كلام العرب، لا يعرفون كلام. هو ايه سبب الفتنه اللي التي اوقع التي وقع فيها او امتحن فيها العلماء في فتنه خلق القران؟ ايه سبب قيام الفتنه دي اصلا الا جهل هؤلاء بكلام الله وكلام رسوله؟ انسان اعجمي، اعجمي ليس عربيا، ما يفهم كلام الله ولا كلام رسوله ولا كلام العرب، يحصل عنده الاشكال، فاتوا بمثل هذه الاشياء وادخلوها وراجت على هؤلاء، هم دول المتفلسفة، هم دول أهل الضلال. قال فإن هؤلاء المبتدعين الذين يفضلون طريقة الخلف من المتفلسفة ومن حذى حذوهم على طريقة السلف إنما أتوا من حيث ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بالألفاظ، أي بألفاظ القرآن والحديث. وهو طبعا ده السبب الذي فضل به هؤلاء الضلال الخلف على السلف، هو ده السبب. ركز معايا واكتب، امسك القلم واشر وعلم، تمام؟ من اول قول شيخ الاسلام فان هؤلاء المبتدعين الذين يفضلون طريقه الخلف من المتفلسفه ومن حذى حذوهم على طريقه السلف انما اتوا من حيث ظنوا ان طريقه السلف هي مجرد الايمان بالفاظ القران والحديث. عشان كده هم قالوا ايه طريقه السلف اسلم. ليه؟ قال لك لأن السلف لا يتعدون القرآن والحديث، خلاص الله قال وهو السميع العليم، يبقى هو السميع العليم. طيب يد الله نثبت اليد، واخد بالك؟ طيب ايه المراد؟ قال لك نمرها كما جاءت، واتهموا السلف بالتفويض. طيب هو التقيد في هذا بالنصوص شيء يعاب؟ هو ده شيء يعاب؟ يعني أنا لما أتقيد الآن في الكلام بلاش في الأسماء والصفات، في كل باب من أبواب الشريعة، في الأسماء والصفات، في توحيد الربوبية، في توحيد العبادة، في الفقه، في المعاملات، لما أتقيد بقال الله وقال رسوله ده شيء يعاب عليه ولا شيء أحمد عليه؟ كما يقول او كما يقال رمتني بدايها وانسلف. ده مفترض من قبلي محمده او محمده للسلف. وكما قال القائل شكاة ظاهر عنك عاره. بالله قل لي اذا كانت محاسن التي ادل بها عدت عيوبا فقل لي كيف اعتذر. اذا كنت تريد ان اعيش في وسط قوم من البقر لا يفهمون وعدوا محاسن عيوبا اخرجوا آل لوط من قريتكم انهم اناس. هذه جريمة؟ دي جريمة يخرجوا من اجلها؟ الفطرة اذا انتكست، الفطرة اذا انتكست، اعازنا الله واياكم من انتكاس الفطر. هو ده يعاب على السلف، ده يعاب، ده مما يميز السلف، وهو ذا سبب سلامتهم وسبب علمهم وسبب حكمتهم ونجاتهم، انهم تمسكوا بكلام الله وكلام رسوله، انهم اقتفوا اثار الادله قرانا وسنه، انها هي مجرد الايمان بالفاظ القران والحديث من غير فقه لذلك. مين اللي قال الكلام ده؟ مين اللي قال للسلف ان هم ما كانوا يفقهون معاني هذه الالفاظ؟ مين اللي قال الكلام ده؟ وعشان كده هم سموهم مفوضه وكذبوا، وكذبوا عليهم، كذبوا عليهم والله. مين اللي قال ان كان السلف جاهل بمعاني هذه الالفاظ؟ من غير فقه لذلك بمنزله الاميين. الاميين يعني من اهل الكتاب، يعني الاميين يعني من اهل الكتاب الذين قال الله فيهم ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الا اماني، يعني لا يعلمون الكتاب الا قراءه، الاماني اللي هي القراءه يعني، كما قال تعالى وما ارسلنا من نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله ايات. وكما قال الشاعر في عثمان تمنى يعني قرأ، إلا إذا تمنى يعني إلا إذا قرأ، ألقى الشيطان في قراءته يعني لبس الشيطان قراءته على السامع، تمام. وقال الشاعر في عثمان تمنى كتاب الله يعني قرأ القرآن أول ليله وآخره يعني في نفس الليلة، لاقى حمام المقادر يعني قتله المجرمون الخوارج في آخر هذه الليلة التي قرأ القرآن في أولها، واخد بالك معي. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. هل كان السلف لا يعلمون من القرآن إلا مجرد القراءة؟ هل كان السلف الصحابة والتابعون وتابع التابعين وهؤلاء أهل القرون الفاضلة لا يعلمون من القرآن والحديث إلا مجرد القراءة؟ من الذي قال هذا؟ من الذي قال هذا؟ ها؟ قال وأن طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع المجازات وغرائب اللغات. ها؟ وطبعا بيسموا بقى الكلام ده علم، هو ده العلم بقى، تمام. تقعد بقى عند واصل بن عطاء، تقعد عند مش عارف مين، واخد بالك، يجيب لك بقى المجاز، واخد بالك معي، والمجاز المرسل والمجاز مش عارف ايه، ويبدا يقسم لك الكلام من حيث التركيب وتقسيم الكلام من الى اخر هذا والاستعاره. مين اللي قال الكلام؟ الكلام ده من قال به من العرب؟ ولذلك يقول ابن القيم والمجاز طاغوت يعبد من دون الله. المجاز ده طلبه اللي بيدرسوا في الازهر او ده مش موجود في لغة العرب، الذي وضعه المعتزلة. المعتزلة وكلام العرب كما قلنا ينقسم أو ينقسم من حيث الحقيقة إلى حقيقتين، حقيقة إفرادية وهي المعنى الأول الذي وضع له اللفظ، وحقيقة تركيبية وهي المعنى الذي انتقل إليه اللفظ ويفهم من السياق، ولو أردنا نعد عشرات الآلاف من الأمثلة من القرآن والسنة هنعد للصبح، واخد بالك معي، للصبح هتعد أمثلة، واخد بالك معي. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لم يعمل خيرا قط. طب هو عمل ولا ما عملش؟ عمل. يبقى لم يعمل خيرا قط دي حقيقة تركيبية هتفهم من السياق، كما قال ابن عبد البر في التمهيد قال لم يعمل خيرا قط، قال يعني معناها أنه لم يأتي بالعمل على وجه التمام والكمال بس وتمشي الدنيا. ها؟ مش يجي بقى يقولك أوه أصلا لم يعمل خيرا قط وفاكر بقى أنه جاب الدين من ديله. أنت أجهل من الحمار ما تفهم، ولو فهمت هذه النصوص ما قلت هذا الضلال. ويقول لك شوف يخرج قوما ما عاملوا خيرا قط. طب يا اخي ده عامله في الحديث اهو، هو عامل في الحديث ها يا مغفل، ما هو الحديث قدامك اهو، هي الكلمه اللي طلعته من النار دي مش محتاجه تصديق، مش محتاجه اخلاص، ها الكلام ده كله مش عمل، مش من اعمال القلب، عمل ولا ما عملش؟ زي ما اثبت عمل القلب اثبت عمل الجوارح. مالك، ما هذا الغي؟ ويسموه علم في النهاية وعلماء وأعلم أهل الأرض وأعلم. قال فهذا الظن الفاسد أوجب تلك المقالة، يعني ظن هؤلاء في الصحابة والتابعين أنهم كانوا يقفون عند ظواهر النصوص ويفوضون معانيها وأنهم كانوا لا يعلمون من النصوص إلا مجرد القراءة، هذا الذي دفع أهل الضلال من الخلف أي من المتفلسفة أن يقولوا هذه المقالة الفاجرة، أن طريقة السلف أسلم وأن طريقة الخلف أعلم وأحكم، وكذبوا وكذبوا على الله ورسوله وعلى السلف وعلى الناس. طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم من طريقة هؤلاء. فهذا الظن الفاسد أوجب تلك المقالة، أوجب تلك المقالة التي مضمونها، التي مضمونها اللي هي تأويل النصوص، يعني اللي مضمونها تأويل النصوص نبذ الإسلام وراء الظهر. احنا بقى هنأول بقى النصوص، كل نص هيجينا هنأوله في باب الأسماء والصفات وفي غير باب الأسماء والصفات. فإذا أولت النصوص على غير مراد الله ورسوله ماذا بقي من الإسلام؟ لم يبقى إسلام أصلا، لم يبقى في يدك إسلام أصلا، واخد بالك معي؟ يعني لا هؤلاء لا بقي في أيديهم شرع يتمسكون به، ولا بقي عندهم عقل يقولون به والعياذ بالله. لما كل نص يجي نصرفه عن إلى معنى آخر على غير مراد الله منه وغير مراد رسول الله منه، ما الذي بقي؟ ما الذي بقي من الشريعة؟ لم يبق من الشريعة شيء أبدا، واخد بالك؟ قال وقد كذبوا، يعني حيث كذبوا على السلف، يعني كذبوا على السلف، كذبوا عليهم ها بأنهم لا يعرفون المعاني، قال لك السلف مش فاهمين المعاني، السلف مفوضة مفوضة، كما قال الجاحظ في الشعر بتاعه المشهور، إن يسألوني عن مذهبي لم أوح به وأكتمه كتمانه لي أسلم. وذكر فقال وإن قلت من أهل الحديث وحزبه يقولون تيس ليس يدري ويفهم، ها يعني حتى أهل الحديث عندهم تيوس لا يفهمون، هو كمثل الحمار يحمل أسفارا، بقى أهل الحديث كده الذين رووا. لما تقف أمام تراجم البخاري بس، التراجم بس، شعرك يقف من عظمة هؤلاء، ويجي واحد في النهاية بشرطة قلم يقول لك إن دول كلهم كانوا ما كانوا يفهمون مراد الله ولا مراد رسوله من كلامه صلى الله عليه وسلم، ها وقد كذبوا على طريقة السلف وضلوا في تصويب طريقة الخلف، فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف في الكذب عليهم وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف، يعني جمعوا بين جريمتين في أنهم كذبوا على السلف في تجهيلهم وأنهم صوبوا طريقة الخلف، يعني رجحوا الضلال على الهدى، فجمعوا بين جريمتين والعياذ بالله. قال وسبب ذلك، إيه اللي وقعهم في المصيبة دي أو ما الذي أوقعهم في هاتين الجريمتين؟ قال وسبب ذلك، هيذكر بقى السبب وقوع هؤلاء في هذا. الشبهة الأولى إيه بقى؟ اكتب أن السلف عندهم مجرد صالحين عباد لا يعرفون شيء، تمام؟ يقول لك أصل الجماعة دول يعني إيه؟ ابن باز والجماعة دول عالم يعني إيه؟ أهل صلاح بتاعه، أهل الصلاة، أن تأخذ منهم صلاة، إنما إيه دخلهم في المعاني دي؟ من أراد الفقه الأكبر فليذهب إلى واصل بن عطاء. طب والحسن البصري؟ قال لك الحسن لا يدري من الفقه إلا ما في سراويل امرأته. اللي عرفوا الحسن البصري ده شوية المسائل الحيض والنفاس، إنما عايز الفقه الأكبر ها؟ وتقعد بقى تكلم في المجاز والفلسفة والعلة والمعلول، ربنا يعله، واخد بالك معي؟ روح بقى لواصل بن عطاء وروح لهؤلاء، من أراد الفقه الأكبر لواصل بن عطاء رأس الضلال. طب والحسن؟ ربيب بيت النبوة الذي تربى في حجر أمهات المؤمنين؟ قال لك لا لا لا لا، ده لا يعرف إلا ما في سروال زوجته، شوية حيض وشوية نفاس وبتاع. هم كده، هذا منهجهم مع أهل الحق وأهل السنة من قديم. لما يسأل الضال المنحرف الأب الروحي لهؤلاء السلفيين الذين ينتسبون زورا عن ابن باز وعن آل الشيخ وعن هؤلاء، يقول لك أتريدوننا أن نأخذ ديننا من شوية عميان؟ دول عالم طيبين، عالم درويش يعني، تعرف زي ما احنا كده بالفلاحين بنقولوا الجماعة دول من أهل الله، واخد بالك يعني بالله كده يعني، واخد بالك هم كده بيقولوا على السلف كده، واخد بالك أصل السلف دول طيبين، عالم كانوا يعني يرجون أو يؤثرون السلامة ما يعرفون. هو ده الشبهة الأولى التي أوجبت لهم هذا الضلال والعياذ بالله، واخد بالك. وطبعا ده أمر بيت بليل من رؤوس هؤلاء، اللي هو الحط من قدر أهل السنة والنفخ في رؤوس البدعة. لما تعمل سبر على خط، على طول خط الابتداع في الأمة، تجد إن ده أصل، واخد بالك. يجي على الضال المنحرف يقول لك الفقيه، ها واخد بالك، فقيه مصر. طيب والرجل الذي رفع الله به لواء السنة، يقول لك ده مضرب في زريبة، واخد بالك. هم كده، دي طريق، هذه طرائق هؤلاء، هذه طرائق هؤلاء، ده ما يعرفش حاجة إلا آية وحديث بس. لكن النظر في ما وراء النصوص بتاع، ولا لا لا مالوش في المسألة هذه. هذه الشبهة الأولى. الشبهة الثانية التي أوجبت لهم هذا الضلال، اعتقاد هؤلاء اللي هم الخلف دول أن النصوص لا تدل على الصفات. كل نصوص الصفات عندهم لا تدل على صفات. أمال إيه؟ أمال هو ربنا أوردها ليه في القرآن يعني؟ ليه ربنا أورد الصفات في القرآن؟ يقوم يحرفونها. طب حرفوها ليه؟ لأن هم قام عندهم تمثيل في الذهن، مش تمثيل في الواقع، تمثيل في الذهن، إنه لو أثبت يبقى ما سل الله الخلق، فعمل إيه؟ عط. تمام؟ مثل الأول في ذهنه إن إحنا لو أثبتنا السمع يبقى السمع كالسمع، لو أثبتنا البصر يبقى البصر كالبصر، لو أثبتنا الرجل يبقى الرجل كالرجل، ها؟ فمثل في ذهنه، فأراد أن يهرب من التمثيل فنفى الصفة. طب يا أخي، ما أنت عندك آيات، ما أنت عندك عشرات الآيات وعشرات الأحاديث، هتعمل فيها إيه؟ قال لك لا، ده نصوص الصفات دي لا تدل على صفات. وبدأوا بقى دخلوا بقى إيه؟ هذه الشياطين والطواغيت، المجاز، الاستعارة، الكناية، بدأوا يدخلوا هذه المصطلحات الشيطانية في كلام الناس حتى يصرفوا هذه النصوص. يبقى الشبهة الأولى التي فضل بها هؤلاء طريقة الخلف على طريقة السلف، ظنهم السوء في السلف. الشبهة الثانية، اعتقادهم جهلا وضلالا أن نصوص الصفات لا تدل على صفات. قال شيخ الإسلام: وسبب ذلك قال وسبب ذلك اعتقادهم أنه ليس في نفس الأمر صفة دلت عليها هذه النصوص بالشبهات الفاسدة. طبعا دي طريقة كل ضال في العالم، كل ضال في العالم إنما يقول بهذا، وأنهم مثلوا في نفوسهم فنفوا إرادة للتنزيه. ونقول: يا أخي أثبت على القاعدة، ما هو ربنا قال إيه؟ قال: ليس كمثله، فنفى إيه؟ نفى المثلية، نفى أن يكون أحد من الخلق مثله، وأثبت وهو السميع الإيه؟ البصير. أثبت على القاعدة دي، أثبت على القاعدة. يبقى حتى يضع رب العزة قدمه ليس كمثله شيء، ينزل رب العزة ليس كمثله شيء، يضحك ربنا ليس كمثله شيء. أثبت على القاعدة كما أثبت السلف، أثبت على القاعدة كطريقة السلف الذين أثبتوها على حقيقتها ومعناها. حتى يضع رب العزة قدمه يضحك ربنا، إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، غضب حقيقي، غضب حقيقي. كيف هو؟ بكيف لا نعلم، بس ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ده انت عندك الفيل، هل رأس الفيل تشبه رأس النملة؟ هل رأس الفيل تشبه رأسك؟ هل هذه الرؤوس الثلاثة تشبه رأس القوم؟ الشيء المعنوي هذه كلها رؤوس وهذه مخلوقات، فإذا وقع الاختلاف بين المخلوقات فكيف بين الخالق والمخلوق؟ قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، قال الله لا لا لا، وأتوا به متشابها. ويفسر رسول الله ذلك، قال ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء بس، لكن الجواهر مختلفة، الجواهر والحقائق مختلفة، فإذا وقع الاختلاف والتباين في جواهر المخلوقات فكيف بين الخالق والمخلوق؟ أثبت على طريقة السلف. فأهل الضلال فروا من تشبيه موهوم في عقولهم فعطلوا صفات الرب، عطلوا صفات الرب، بل وصل بهم إلى الأمر أن نفوا أسماء الرب عنه، وأثبتوا من الأسماء ما وافق عقولهم وأنكروا ما لم يوافق عقولهم. أي ضلال، ويجي في النهاية يقول لك أعلم وأحكم، أي علم وأي حكمة؟ قال وسبب ذلك اعتقادهم أنه ليس في نفس الأمر صفة دلت عليها هذه النصوص بالشبهات الفاسدة التي شاركوا فيها إخوانهم من الكافرين. شوف كلام الشيخ رحمه الله، قال فلما اعتقدوا، يعني لما اعتقدوا أنه ليس لله صفة، اعتقدوا أنه ليس لله صفة، سميع بلا سمع، عليم بلا علم، حكيم بلا حكمة، بصير بلا بصر، عبدوا عدما لما اعتقدوا أنه ليس لله صفة هيتصرفوا ازاي في النصوص دي بقى؟ ما هو كده وقع في حزبص، ما هو الآن قال كل نصوص الصفات لا تدل على صفات، طب والنصوص اللي عندك دي تتصرف فيها ازاي؟ قال فلما اعتقدوا انتفاء الصفات، واخد بالك معي، هيبدأوا بقى حينئذ يلجأوا إلى التأويل اللي هم سموه تأويل اللي هو التحريف، تمام؟ لما اعتقدوا انتفاء الصفات في نفس الأمر وكان مع ذلك لا بد للنصوص من معنى، ما هو أنت قدامك نصوص، أنت الآن بتقول لي يد الله فوق أيديهم، ملوش يد، تمام؟ إحنا الآن بين أمرين، إما أن نثبت اليد وإما أن ننفيها، وتقول لي الآية دي معناها إيه؟ مش كده؟ مش هذا المطلوب؟ الآن الله يقول يد الله فوق أيديه، أنا أقول لله يد، اليد لي صفة لله؟ نعم. بكيفية؟ بكيفية. نعلمها؟ لا لا نعلمها، تمام؟ هذه واحدة، أنت بتقول لا ليس له يد، طيب الآية دي معناها إيه؟ عرفني معناها، واخد بالك؟ قال فلما اعتقدوا انتفاء الصفات في نفس الأمر وكان مع ذلك لا بد للنصوص من معنى، هات لي بقى أنت المعنى. احنا المعروف عندنا أنها يد حقيقي، أنها قدم حقيقي، أنها عين حقيقي، تمام؟ بكيف لا نعلم، أنت بتقول لا، هات لي معنى النص، تمام؟ وكان مع ذلك لا بد للنصوص من معنى، بقوا مترددين بين الإيمان باللفظ وتفويض المعنى، هي دي طريقة أهل الضلال، نعوذ بالله من ذلك، بقي متردد، طيب نؤمن باللفظ ونفوض المعنى، وهي التي يسمونها طريقة السلف، قال لك طريقة السلف، قال لك هم آمنوا باللفظ يد الله، طب ولاد، قال لك نفوضها إلى الله، تمام؟ وبين صرف اللفظ إلى معان بنوع تكلف، تمام؟ يبقى هم دول الطريقتين، هم إما الإيمان باللفظ وتفويض المعنى ونسبوا ذلك كذبا إلى السلف وقال لك أنهم كانوا مفوضة لهذا وهذا كذب، وإما بصرف اللفظ عن معناه ومراده إلى معان بنوع تكلف، بقى دخلوا المجاز ودخلوا بالكناية ودخلوا بالاستعارة ودخلوا بهذه الشياطين، وهي التي يسمونها طريقة الخلف، فصاروا في هذا الباطل أو فصار هذا الباطل مركبا من فساد العقل والكفر بالسمع، صار مذهب هؤلاء مكون من هذين الأصلين، فساد عقل وكفر بالسمع، السمع هو الشرع، يعني لما ترد عليه كلمة السمع في كتب العقيدة المقصود بالسمع الشرع اللي هو القرآن والسنة، يعني السمعيات يعني النقليات اللي هو القرآن والسنة، تمام؟ فما بقي عندهم عقل يقولون به ولا في أيديهم شرع يتمسكون به، فهم يتمسكون بهواء ليس في أيديهم شيء، تمام؟ قال فصار هذا الباطل مركبا من فساد العقل والكفر بالسمع، فإن النفي إنما اعتمدوا فيه على أمور عقلية ظنوها بينات وهي شبهات، والسمع حرفوا فيه الكلمة عن مواضعه، تمام؟ اعتمدوا في النفي على أمور عقلية ظنوها بينات. ينزل رب العزة إلى السماء، تقول لك ده أصل النزول، ده لو أثبتنا النزول هنثبت بقى إيه خلو العرش منه إذا نزل إلى سماء الدنيا، وأنه ينزل بمرقاه بسلم يعني ويصعد بمرقاه، طيب وهنثبت أن الجهات تحتويه، أنه بينزل بينتقل فالسماوات تحتويه، واخد بالك معي؟ أنت مين قال الكلام ده؟ أنت الكلام ده منين؟ هو أنت شفته بينزل؟ أنت رأيت الله ينزل؟ يا فاجر، مين اللي عرفك هذا الكلام؟ والعلم عندنا بالله طريقة من أربعة، إما أنك رأيت الله بعينك، وإما أنك رأيت مماثلا فتحكي عن مماثل، ها؟ وإما ثلاث طرق أقصد، وإما الشرع، وإما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أو أخبرت به الآيات، وكل هذا منفي، كل هذا منفي، خد بالك معي، ما رأيته ولا رأيت شبيها ولا ورد خبر عن كيفية الصفة، يبقى أنت بتخبر إنه بينزل إزاي؟ لما بينزل العرش، لما بينزل إلى سماء الدنيا يخلو منه العرش، مين اللي قال لك بيخلو منه العرش؟ أنت عندك نص كده؟ عندك نص لهذا؟ يد الله، يبقى قلت تقتضي المشاهدة، من الذي قال لك أن يد الله تشبه هذه اليد؟ مين اللي قال لك؟ وأنت شفته؟ أنت رأيتها؟ رأيت يدا مماثلة؟ هل أخبرتك النصوص بهذا؟ الشبهات دي قال لك هي دي البينات بقى، أصل إحنا لو أثبتنا هنثبت بقى أن الجهات تحويه وخلو العرش إذا نزل السماء الدنيا وأن ينزل بمرقاه، ولو أثبتنا يبقى أنه يشابه الخلق في الصفة، وهذا مستحيل على الله. وصل بهم الأمر في النهاية قالوا أن قالوا من اعتقد أن فوق العرش إلها يعبد فهو كافر بالله. طب انتم نفيتم هذا ازاي؟ قال لك لأن احنا وأثبتنا مثلنا وشبهنا، انفي هذا كله، كل هذا ينفى. هذه الشبهات التي طرأت في عقولهم سموها بينات، وقال لك هذه الأدلة، من أراد الفقه هو ذا الفقه اللي كان عند واصل ابن عطاء، هو ذا الضلال اللي كان عند واصل ابن عطاء وجهمي وهؤلاء، واخد بالك معي، هم هو ذا اللي سموه الفقه الأكبر، من أراد الفقه الأكبر فليذهب إلى واصل ابن عطاء، واخد بالك، ظنوها بينات وهي شبهات، والسمع اللي هو النصوص يعني، فلم يبق بين أيديهم شرع ولم يبق في رؤوسهم عقل، والسمع اللي هو النص يعني حرفوا فيه الكلمة عن مواضعه، فلما وهو ده بقى إيه السبب اللي هاجوا به على كلام شيخ على شيخ الإسلام، انتوا فاكرين أول كلمة في الرسالة دي قال لك وقد وجه هذا السؤال إلى شيخ الإسلام فأفتى هذا، وقد وقع بسبب ذلك فتن ومحن. فاكرين الكلمة دي؟ هي دي بقى اللي حقه. لما شيخ الإسلام رد عليهم وبين ضلالهم الكلام اللي تسمعه ده هاجوا ازاي ازاي. وكان طبعا في أيام شيخ الإسلام كان سوق المعتزلة قائم على سوقه، كانت الدولة لهم والصولة لهم. ازاي تتجرأ وتقول على هؤلاء اللي هم أهل الفهم وكانت لسه بقى كتب الفلاسفة والمسألة حديثة والعهد قريب، فهاجوا على شيخ الإسلام. ها لما كشف باطلهم وفضحهم فوقع بسبب ذلك فتن ومحن وبلاء ابتلي به شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قال فلما انبنى أمرهم على هاتين المقدمتين الكاذبتين الكفريتين، تمام، للشبهات العقلية اللي ردوا بها النصوص وكذبوا وحرفوا النصوص، واخد بالك معي، الكفريتين، كانت النتيجة استجهال السابقين الأولين واستبلاههم. جهلوا رسول الله، الرسول لم يكن يعرف ربه ومعبوده، والسلف ما كانوا يعرفون، فجهلوهم واستبلهوهم، كانوا بلهاء ما بيفهموش. ها وإن قلت من أهل الحديث وحزبه يقولون تيس ليس يدري ويفهم، هذا كلام الفجار على أهل السنة الأبرار رضوان الله عليهم، تمام. واستبلاههم واعتقاد أنهم كانوا قوما أميين بمنزلة الصالحين، الصالحين اللي هم اللي احنا بنسميهم من أهل الله، يعني الجماعة اللي ماشيين بالله كده، واخد بالك، أيوة، من أهل من بمنزلة الصالحين من العامة، لم يتبحروا في حقائق العلم بالله ولم يتفطنوا لدقائق العلم الإلهي، وأن الخلف الفضلاء حازوا قصب السبق في ذلك كله. هذا ما يقول به إلا أهل الضلال. ثم قال خلاص هنخلصهم، ثم قال ثم هذا القول إذا تدبره، وهو القول أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، اكتب هذا عندك وعلق. قال ثم هذا القول اللي هو القول أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، إذا تدبره الإنسان وجده في غاية الجهالة بل في غاية الضلالة. لأنه كيف تكون طريقة السلف أسلم بغير هدى بغير نصوص؟ كانت أسلم لأنها أعلم بالله ورسوله وأحكم في فهم كلام الله ورسوله، إذ لا تفارق السلامة العلم والحكمة. إذا عرى الإنسان عن العلم والحكمة لا يسلم. ممكن يسلم؟ مستحيل يسلم. يعطب إذا عرى عن العلم والحكمة. يسلم إذا اقترن بالعلم والحكمة. ما في علم ولا في حكمة، كيف يسلم؟ كيف يسلم؟ هذا حتى مقالة فاسدة. لما وسبحان الله، يعني شوفوا يا أخوة، والله الإنسان يستعجب، كما قال تعالى واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، يعني الجاهل الضال تجد يقول كلاما ينادي على نفسه أنه أجهل أهل الأرض، حتى الكلمة نفسها فاسدة. طريقة سلف أسلم، طب كيف تعرى السلام عن علم وحكمة؟ مستحيل، واضح معي؟ لأن هؤلاء ما يعرفون شيئا عن قرآن ولا سنة، بل يعني كل كلامهم اعتماد على الباطل والتزهيد في السلف رضي الله تعالى عنهم، ويحقرون الكلام في السلف. خلاص احنا عايزين بقى كفاية ان احنا بقى ننظر في كلام هؤلاء اللي هم يتقيدون بالنصوص، عايزين بقى ننظر الإسلام نظرة عصرية ونشوف الإسلام بلغة العصر الى غير هذا، واخد بالك. لذلك والعياذ بالله تراهم في آخر حياتهم بل في حياتهم يختلفون ويتفرقون ويكفر بعضهم بعضا. الخوارج انقسموا إلى 18 فرق، معتزلة إلى 19 أو 20 فرق، يكفر بعضهم بعض. هل أهل السنة في قرن أو في عصر من عصور انقسموا؟ هل كفر بعضهم بعضا؟ أبدا. هذا دليل على أنه حق، دليل على أنه حق. فيقول شيخ الإسلام كيف يكون هؤلاء المتأخرون لا سيما والإشارة بالخلف إلى ضرب من المتكلمين الذين كثر في باب الدين اضطرابهم. واخد بالك معي؟ المتكلمين، والمتكلمون غير الفلاسفة، الفلاسفة اللي هم يسمونهم فلاسفة الإسلام، تمام؟ المتكلمون اللي هم تكلموا في علم الكلام، وإن كانوا كلهم يعني كان ده مبدأ انحرافهم كما هو عندك في كلام الشراح. قال لا سيما والإشارة بالخلف إلى ضرب من المتكلمين الذين كثر في باب الدين اضطرابهم وغلظ عن معرفة الله حجابهم. أهل غباء، أهل غباء، كل ما تأتي بنص حط لك الشبهات العقلية، مين اللي قال لك الكلام ده؟ أهل غباء والعياذ بالله. وأخبر الواقف على نهاية إقدامهم بما انتهى إليه أمرهم، حيث يقول لعمري، وطبعا ده كلام الرازي اللي هو الفخر الرازي المعروف صاحب التفسير، لعمري، وطبعا ده رجوع منه عن هذا الضلال الذي كان فيه، لعمري لقد طفت المعاهد للبلاد يعني كلها، وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. لما تركوا النصوص ما وجدوا إلا الحيرة والعياذ بالله، ووجدوا أسئلة أبواب مغلقة ما وجدوا لها إجابة، فراجعوا في النهاية إلى كلام أهل السنة. لأننا يا أخي لو جردنا الله عن أوصافه، لو جردنا الله، من نعبد؟ الذين عطلوا صفات الرب عبدوا عدما، والذين شبهوا الله بخلق عبدوا صنما. يا أخي أثبت على قاعدة القرآن ليس كمثله شيء، تمام؟ وفي هذا عبرة. ولو اكتفى هؤلاء بكلام السلف، بكلام الله ورسوله وكلام السلف، لسلموا وغنموا، وأقروا على أنفسهم بما قالوه متمثلين به أو منشئين له فيما صنفوه من كتبهم، كقول بعضهم أو كقول بعض رؤسائهم. وهذا قاله الشهرستاني، قال نهاية إقدام العقول عقال، يعني آخر السعي، توقف في النهاية خلاص، وصل لحارة سد، وصل لأسئلة ملهاش إجابة، تمام؟ نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذن ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال، قال فلان وقال علان وقال، طب مين فلان وعلان دول؟ دول معصومين؟ دول جاءوا عن الله ورسوله؟ مين دول يعني؟ مين دول اللي لا؟ ها؟ عرفنا هؤلاء، إن البقرة تشابه علينا، عرفونا هؤلاء، مين دول؟ سموا لنا رجالكم. لا عصمة، لا فهم، كما قال شيخ الإسلام، غلظ عن معرفة الله حجابهم، أغبياء. ثم قال الرازي يقول لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، الغليل والعطشان يعني. تأملت الطرق الكلامية، كلام الفلاسفة، والمناهج الفلسفية، فما رأيتها تشفي عليلا، يعني لا تشفي مريضا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن. شوف الكلام بقى، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى. يا أخي استوى وامضي، استوى على قاعدة القرآن، على قاعدة القرآن ليس كمثله شيء، وامضي استوى. أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب، يصعد، يبقى له صفة العلو ولا في كل مكان؟ له صفة العلو، إليه يصعد. ياخي ده قرآن يتلى، ده قرآن يتلى، عشان لما نسألك تقول الله في كل مكان، كيف في كل مكان؟ في كل مكان بعلمه ماشي، لكن في كل مكان بذاته كيف هذا؟ وإليه يصعد. طب إذا كان الله في كل مكان بذات، هيصعد ليه الكلام بقى؟ ما يروح له في أي مكان، ما ينزل. وإذا كان الله بذاته في كل مكان، بترفع إيدك ليه كده وإنت بتدعو؟ ما ترفعها كده، ولا خلي واحدة كده وواحدة كده، ولا خلي واحدة مالك؟ قال أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء، لا ولا يحيطون به علما، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. ده كلام الرازي، واخد بالك معي؟ هذا كلام الرازي. طيب خلاص باقي سطر واحد. قال: ويقول الآخر منهم: لقد خضت البحر الخضم وتركت أهل الإسلام وعلومهم وخضت في الذي نهوني، يعني السلف يعني نهوني عنه، والآن إن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لفلان، يعني الويل له يعني. تمام. يقول: لقد خضت البحر الخضم، قالوا له: يا ابني خاف ربك، أثبت على القاعدة ليس كمثله شيء، اقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب، على القاعدة، اقرأ هذا على القاعدة، تقيد بالنصوص. فترك هؤلاء ولم يعمل ولم يلتفت، وترك أهل الإسلام وعلومهم وراءهم وخاض في الذي حذروه منه وحذروه عليه، والآن يندم على أنه قضى حياته في ضلال وانحراف، ويتمنى أن يرجع مرة أخرى إلى عقائد العجائز والنساء، فيقول: والآن إن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لفلان، وها أنا أموت على عقيدة أمي. حتى مش عقيدة السلف، على عقيدة أمي. تمام. ثم كمل الأول وتقيد بالنص، وتقيد بالنص، واخد بالك. طبعا دي المقالة، دي مقالة أبي المعالي الجويني، الذي ضيع حياته في هذا الضلال، وقال عند موته: وقد احتضن صحيح البخاري، وقال: ليتني أموت على ما ماتت عليه عجائز نيسابور. ده كلام أبي المعالي الجويني. تمام. احنا محتاجين النهاردة فقه عجائز نيسابور، تقيد بالنص، بس ما ليس لك به علم لا تقتفي إلا ببصيرة. ويقول الآخر منهم: أكثر الناس شك، والكلام ده كلام الغزالي، أو كلام الغزالي صاحب الإحياء، يقول: أكثر الناس شك عند الموت أصحاب الكلام. أصحاب الكلام، خد بالك. ثم بدأ يذكر يعني شيئا من شأنهم، نتعرض له إن شاء الله وبحوله في اللقاء القادم. شكا يعني اضطرابا، أكثر الناس شكا فيما هم فيه من أصولهم التي كانوا عليها، واضطرابا فيما هم عليه، أي مما في أيديهم، واخد بالك معي. هؤلاء الذين خاضوا في هذا الباب، نسأل الله العصمة والعافية، وسيأتي إن شاء الله مزيد كلام لشيخ الإسلام في هذا إن شاء الله. نكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين.